فيذرها وعاء ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها Thank you. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فلا يضل ولا يشقى